ماركو سيرنا كنت حكينا قبل مدة إن اتصل فيني ناس على الهاتف، يعني هم بالنسبة لي يعني مجهولين، قال لك نحن نعرفك. وقول إنه الشيخ ناصر أكثر بفتية بخصوص جهاد أفغانستان، وجود الشباب الذهاب لهناك وكذا وكذا الكلام. قلت لهم هذه الفتوى جديدة ولا قديمة؟ قال جديدة، لست قبل يومين. قلت في علمي أنا آخر فتوى الشيخ اللي أنا بعرفها من الآن الشيخ متوقف على الذهاب هنا. قال نحن بس يا أبو ليلى يعني بدنا منك تساعدنا مشان في شباب كده يطلع على الجهاد، وعرف انك يعني بدنا من ناحية مادية مالية وكذا. رحنا وقلت على كل حال والله أنا أحيانا بيجينا مريض فقير ومعارو شيخ محترمين ولا نجيب تعالى. هذا ايش؟ ما جاب سيرة الشيعة. فالمهم قبل المغرب اليوم بثلث ساعة تقريبا بس علي الشام شكله شوف على كان على زين حول عزمه بجلس أضع اشتغل خلاص ليش ما يسمعني بالأول؟ نعم دخل عميل الشاب قبل مجلس المغرب اليوم نصف ساعة أقل من شهرين شكله سبحان الله ما خفل يعني هيك وقع من المخابرة، يعني حتى قبل ما يشخ الشيخ يسألني دخل متلبكا يقول له هو قل لي السلام عليكم وعليكم السلام تفضل سلم جلس الحمد لله يا أخي أنا جيت بشغلة وحابك تساعدني فيها ومستعد قال لي مجال تفضل قال لي يا أخي بدي أبدأ بجهادي عن بوصلة وثلاث سنين قلت له طيب وأنا إيش تؤمر مني؟ قال تساعدني يعني ما يعني شدني من التهاب هناك قلت له والله ما عندي يعني أصلا يعني أسألك الجهاد ما بعرف في جهاد في بوصلة وثلاث سنين حتى أنا أبعثك عليه أولا لا بسمع إذاعات أنا من فضل الله ولا حتى بقرأ جرايد قال يا أخي أنا بحب والله قرأت عنوان في الجريدة يعني خلاني يعني أفكر مضبوط كذا قال يوجد جهات غير معلومة لدى الدول بتذهب أفرادها إلى كذا والله يا أخي ما عندي علم لغم لغم قلت له لكن يا أخي العزيز يعني تصور أنت موجود جهاد هنا قال نعم أقول إيش هذا يا أخي من الختان صح في مسلمين فيها لكن المسلمين هؤلاء مسألة جهاد أخي بتفصيل مش هكذا حتى بفلسطين ما في جهاد أنا بخصوص شيخ عبد الله ضعت معاه لأني عارف قال لي يا أخي من إيش هذا؟ قلت له أستاذ الجهاد في شروط الآن أنت تقول ذرة أذهب للجهاد قال نعم فإذا أنت مش مجاهد بنفسك بلباسك وبذاك الأخلاق اللي تعملها شروط بلحيتك كيف أذهب للجهاد؟ قلت له يا أخي العزيز الجهاد ينسك والآن ما في من يرفع راية الجهاد حتى أزمة الخليج رفع راية في العراق من الجهاد قال هذا أعرف أنا ما كلام مش صحيح قلت له اعرف الثاني كذا الأخت الثاني الأخت الأولى المهم له إيش طبعا دار دول من حديث طويل وأنا لازم كذا في آخر عزيز هذا كلام أولا ما إلا الله باختصار أنا أردت شيء أهم من ذلك صلاتك اللي أنت تصليها هل صليتها أنت هكذا وجدنا آذان على أمة أو على ملة ولا عن علم قال لا والله مش عن علم إذا احسن صلاتك قبل أن تقول جهاد أنت تتصور أنك أنت ما بتعرف تصلي وبدك تموت في سبيل الله تموت كيف تكون مرتب فالمهم كذلك تقول عقيدتك لو أنا سألتك سؤال بالعقيدة ما تعرف تجاوبني عليه حتى كذا الرجل صار يستمع جاي يبيع شيخنا صار يشتري من فضل الله عز وجل حتى قلت له أهديك الآن بعض الهدايا منها إعارة وتعيد هذه ومنها هدية هذا كتيب بالعقيدة تقرأه إن شاء الله تعيد لي إياه وهذا بالأذكار لك على طول وهذا بكذا لك على طول هم في عندنا شريطين واحد تأثير الظاهر في الباطن صراحة وفسده ينفعك حتى تعرف المسلم اللي بيجاهد بده يكون فيه الأسس في أسس الأصل اللي بيظهر في الداخل يظهر كذلك في الداخل يظهر بالظاهر فأنا الآن بعطيك هذول إن شاء الله تستفيد فيهم وإن شاء الله تكون زورنا وبدنا كذا والحمد لله طبعا بدأت منهم شرح شيخنا يعني موسع كما لا يخفى عليكم فالرجل كما يخفى عليك شيخ لأنه الآن المحل عند سبحان الله مطروح كثير ومش بالعادة عن طريق من يعني يصنع الناس شيخنا نعرفهم يعني سماهم عجيب سبحان الله كأننا نعرفهم سبحان الله تدخل بالجلباب كده أنت مخارج يعني استمعش ماذا تقول ماذا كذا ترى طول وقت شيخنا يعني مثل ما نقولوها يعني الفطحة ما دمت في المحل كلماتكم من فضلها وصوتكم مسموع حتى من فضلها ما أوقفه حتى لو دخل عندي ناس وفي كلام ممكن يكون بالسياسة ما أوقفه خلاص يعني ذكر معنى الكلام ثم أحال إلى الفتاوى لكن صار الكلام بالفتاوى وعارف في ذهن الكلام شيخ الإسلام أما هو يقول في الموضوع برضو موضوع حول الجهاد الفقرة طبعا خامسا الجهاد يبرز المنافقين ويكشف خططهم التي يجدون بها المؤمنين والتي تتجلى في خلخلة الصف وتوهيم العزائم ونشر الرعب بين الناس ودفع الشكوك والشبهات والشائعات. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم من الموت. وقال: وإذا جاءهم أمر من نعم يا أخي بارك الله فيك وأنا رسائل في المسألة عليها كفارة يمين أي نعم وما يجوز لها أن لا تتكلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.